وأدم ربي عقوبي فأدم ربي عقوبي. ولحسن الظن لازم وهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها وشوادي لظاها وشوادي. في سرور وحضور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علمك.